كيف يصنع المرء المسلم إذا وجد شيوعيا يسب الله ورسوله جهارا فإذا نصحه زاد في ضلاله وسبه علما بأنه من أب وأم مسلمين؟ إن كان المسؤولون يقيمون حدود الله ولا يصلح المجتمع إلا إقامة حدود الله فعليه أن يرفع أمره وأن يشهد عليه ويرفع أمره إلى المسؤولين، فهذا أمر يحتم عليهم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. نحن نناشد الإخوة المسؤولين قبل ماذا؟ قبل تمهيد الطرق وبناء المدارس وأعمال الأعمال الخيرية التي تقدم إلى المجتمع أن يقيموا حدود الله. إذا أرادوا أن يأمنوا على أنفسهم وأن يأمن المجتمع على نفسه عليهم أن يقيموا حدود الله، فإن فيها علاجا. انظروا قول الله عز وجل: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إذا رأى الناس الزاني يجلد حتى الذي يهم بماذا؟ بالزنا، ترتعد فرائصه. وإذا رأى الناس السارق تقطع يده، الذي يهم بالسرقة أيضا ترتعد فرائصه. أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم وأرحم وأحكم في تشريعه. وهكذا أيضا إذا رأوا القاتل يقتل، كما يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولكم في القصاص حياة. فإذا رأى الناس القاتل يقتل، هم أنفسهم سيتأخرون عن القتل، بخلاف ما إذا كان الدنيا فوضى، من أراد أن يقتل ومن أراد أن يكذا، ونحن نسلي الناس بأن نمهد لهم الطرق والعمران ونساعدهم على الزراعة ونأتي لهم ببنوك وإلى غير ذلك. هذا يا أخوان تأكدوا أن ما يتم به صلاح المجتمع، الذي يتم به صلاح المجتمع هو انبياد الرئيس والمرؤوس، الحاكم والمحكوم، لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا الذي يتم به إصلاح المجتمع، فالواجب أن يرفع هذا الملحد إلى ماذا يا إخواننا؟ إلى أولي الأمر. لكن المشكلة إذا رفعته إلى ولي الأمر وكان صاحبه في الإدارة، كان صاحبه هو مدير الأمن أو صاحبه هو المحافظ أو صاحبه هو كذا وكذا، ماذا تعمل؟ عليك أن تحذر المسلمين منه عليك أن تحذر المسلمين منه ومن شره. أما القتل فإن كنت آمن من أن تحدث فتنة ومن أن تؤذى أو تقتل به فلك أن تغتاله، وإلا فهذا الأمر. لماذا قلنا الجماعة ليس لها، أو الفرد ليس له أن يقيم الحدود وليس له أن يقتص لنفسه، ليس له أن يفعل هذا. ولو وكلت للناس انتشرت الفتن، لكن مثل هذا الشيوعي الملحد الذي أصبح يسب الله فأعتقد أنه يجوز أن يغتال، والله المستعان.